مشاكل حياتنا يا اخوانا. انا دلوقتي ممكن اكون واحد قاعد جنبي على الفرافيزه شيء بليون دولار, انا ما اعرفش ايه ده, مالهاش علاقه انتوا. فتيجي خاطره كده في صدري اقوم كاتبها على الشيكه واحنا عايز افتكرها, اكتبها ورقه اكتب عليها بعد كده خلصت الحاجه وخلصت الموضوع اقوم شايله ومطبقه في زباله. يجي واحد بعد كده يقول لي انت عارف الورقه اللي كانت جنبه دي كانت شيك بمليون دولار وكان ممكن يحل لك كل مشاكل حياتك. اعمل انا ايه ساعتها يا جماعه؟ مش عايزين نندم, بالله عليكم بالله عليكم مش عايزين نندم, بالله عليكم عايزين نفهمها صح يا جماعه. ده الثلاثه دخلوا الخط قفلت عليهم الثلاثه لما دخلت معاهم الصخره. ما كنت في صعيده بحج السنه دي بفضل الله, فكنت امشي في الطوق اللي عماله وسط الجبال ابص رجاله على يميني وعن شمالي وفوقي اقول يا ربي انا لو اتقفلت عليا الصخره زي دي في المكان هطلع ازاي؟ شوفوا الثلاثه ما ضيعوش وقت, ما ضيعوش عمرهم, ما بذلوش مجهود على الفاضي. الثلاثه قالوا ايه؟ فقال بعضهم لبعض اسمع كلمه دي بقلبك, انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله. هي دي الكلمة اللي انا بقولها لكم الليلة, اللي بقولها لكم دلوقتي, انه اسمعوني والله يا جماعة, انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله. ما تضيعوش عمركم عشان نقف نوصل ازاي نحل مشاكلنا من اولها من غير ما نضيع وقتنا. عايزين نتكلم عن الكنوز, هديكم اول كنز. اول كنز اسمعوه معايا واكتبوه في الاوضه بتاعتك, شوف الاوضه بتاعتك والاوضه بتاعتك وعلقه في قلبك. اول كنز بديهولك, كلا ان معي ربي سيهدين. الله, تخيلوا كده ربنا بيقول فلما تراءى الجمعان جيش فرعون جاي على جيش سيدنا موسى, وسيدنا موسى الجيش بتاعه قدام البحر, وجيش فرعون بيقرب وجاي بالسيوف والسيوف بتلمع في ضوء الشمس اللي بدات تطلع, وجيش فرعون منطلق بالخيول بتاعته والجنود اشداء, وجيش سيدنا موسى كله قال انها مدركون هيتذبح, البحر ده كله هيبقى لونه احمر دلوقتي. تتخيل تراءى الجمعان, يعني جيش سيدنا موسى شاف كل الجيش بتاع فرعون, يعني بقوا قريبين من بعض جدا وبيقربوا بيقربوا بيقربوا, والجيش بتاع سيدنا موسى يئس كله قال انا لمدركون. راجل واحد وقف في وسط الازمه دي وثبت الجيش كله كان هو سيدنا موسى. قال كلا, ده لا يمكن يحصل ابدا, ومعايا ربي, ربي مولاي معايا وانا ينمي ان معي ربي. انت كمان وانت لو ربنا معاك, لو بحر الهموم قدامك وجيش الابتلاءات جاي بيهجم عليك هتقول ان معي ربي, ربنا هيشق لك البحر. اي والله لما كان مع موسى شق له البحر, ولو معاك يشق لك البحر. بس يبقى معي ربي ازاي وانت مش محجبه؟ يبقى معي ربي ازاي وانا ما بغضش بصري؟ يبقى معي ربي ازاي وانا ما بصليش في الجامع؟ يبقى معي ربي ازاي وانا مش معاه؟ عايز ربنا يبقى معاك, خليك معاه. عايزين نذبح كنز التلوث كتير, قران وسنه كنوز. الكنز الثاني, لولا ان تداركه نعمه من ربه. ربنا بيقول لولا ان ربنا تبارك سيدنا يونس كان سيدنا يونس هلك من غير ربنا. انا بقول لكم دلوقتي يا جماعه, كل واحد مننا بيعدي مواقف حرجه, لو مفيش انقاذ جه من ربنا في لحظتها هتحرق الليله دي, لو ما جاش فرج هتبقى كارثة بكره هتحصل. كانت عدت الثلاثين والواحد وثلاثين والاثنين وثلاثين وما كانتش هتتجوز لولا ان تداركه نعمة من ربه. كان خلاص صوت سنة والثانية والثالثة خلاص, لو صوت المادة اللي جاية ده هيترفض من الكلية ويترفض من التعليم. لولا ان تداركه نعمة من ربه. ياه, احد الشباب كان معدي, احد الشباب الصالح معدي في الشارع, فلقى شاب راكب عربية كده ومشغل الكاسيت طبعا صوت عالي جدا وقاعد يعاكس بنات في الشارع. طبعا المنظر اللي احنا بنشوفه, مين فينا بيحاول يغيره؟ مين فينا بيجي في قلبه الرحمة على مثل هؤلاء الشباب؟ يا جماعة ده لو واحد مننا شاف قطة ولع فيها النار قلبه بيتقطع. بني ادم لو عصى الله ممكن يولع فيه نار جهنم, ازاي ما نرحموش؟ فالشاب قاعد يفكر اروح ما اروحش اروح ما اروحش, في الاخر قرر انا هروح. راح كلمه, ودايما احنا بنفتكر ان الناس وحشة وبعيدة ومفيش فيها فايدة وهم فيهم خير كتير قوي والله يا جماعة قوي قوي. فاول ما كلمه الشاب اتأثر بكلامه جدا وحبه جدا, قال له طب طب طب ديني نمرتك, طب انا لسه توب. قعد معاه وفهمه يبدأ ازاي اول خطوة ربنا سبحانه وتعالى في طريق ربنا, قعد معاه وفهمه وعلمه. الشاب حبه قال له طب لو سمحت خد عنواني وياريت تزورني. قال له فاضح حبيب قلبي ازورك. خد العنوان وصاحبنا الملتزم نسى الموضوع اسبوع كامل لغايه ما افتكر العنوان. فقال له روح ازوره. راح يزوره بيخبط على الباب لقى ابو هذا الشاب طالع والحزن على وجهه. قال له لو سمحت فلان موجود. قال له للاسف يا ابني فلان مات. انت مين؟ قال له انا فلان. قال له انت اللي ربنا انقذ ابني على ايديك قبل ما يموت باسبوع واحد. ابني ما كانش بيصلي، ما صلاش الا لما قبلك. لولا ان تباركه نعمه من ربه. البنت اللي صاحبتك قالت تعالي معايا درس عن الحجاب، تعالي معايا درس في المسجد. البنت مش معجله، غلبانه غلبانه، ما تعرفش ممكن ربنا يعاملها معامله شكلها ايه لو ماتت على هذه المعصيه. فالبنت قلبها رق، راحت الجامع الخطبه عن الحجاب، سمعت الكلام اتاثرت. انا لسه ما البس الحجاب دلوقتي. ما رضتش تخرج من الجامع الا وهي لابسه الحجاب. خرجت على باب الجامع، كان الاجر يا جماعه، فاصابها حادث سياره ماتت. لولا ان تباركها نعمه من ربها كان ساعه هتموت على المعصيه دي. ساعه هتموت على ايه؟ يا جماعه احنا عايزين نقول لهم جبنا يا رب، عايزين نقول له حقنا يا رب، عايزين نقول له اغثنا يا رب، عايزين نعرف ان لو النار قدامنا ايه مولعها والمشركين ماسكين شو سيدنا ابراهيم، المشركين ماسكينه والنار مولعها نار عظيمه، الطير بيعدي من فوقها يسقط من شده حرارتها في النار، وهو واثق ان ربنا مش هيسيبه. عايز ربنا ما يسيبكش، خليك مع ربنا. ليها تمن بقى. انا الوقت بكلمكم عن ملك، ملك عظيم. واحد يقول الله ده هو بيكلمنا عن ملك قدرته كبيره قوي ويقدر يحل لنا كل مشاكل حياتنا. الحمد لله. اما اروح انام بقى. تنام ايه يا حبيبي؟ انا كلمتك عن ملك يقدر يحل لك كل مشاكل حياتك. انجري عليه، قوم انطلق اليه، كسر كل حاجز بينك وبينه. يا جماعه ده الراجل قاتل المئه، لما راح للعالم قال له انا عايز اتوب، قال له اذهب الى الارض الفلانيه، الارض بني فلان، لان فيها قوم يعبدون الله. الراجل عمل ايه؟ انطلق انطلق انطلق. اخيرا ربنا فتح لي باب توبه، اخيرا في فرصه يبقى فيها علاقه عباده وعبوديه بيني وبينك يا مولاي. انطلق وهو في الطريق ينزل ملك الموت. الراجل وقع على الارض وملك الموت بينزع روحه من صدره، بس هو مش قادر يتخيل ان هو يموت قبل ما يوصل لربنا. بدا ينزح بصدره تجاه ارض الطاعه، بقى بيزحف على صدره وملك الموت بينزع روحه من جسمه وهو بيزحف على صدره. تخيلوا المنظر، انتوا متخيلين متصورين واحد قد ايه شوقه الى الله ان الملك الموت بيخرج روحه وهو بيزحف ويزحف لغايه ما مات وهو بيزحف لربنا. مات وهو بيزحف لربنا. يا جماعه مش عايزين حاجه تطلع من ربنا ابدا. الكنز الثالث اللي عايز اقوله لكم، والكنز ده يعني ممكن يفيد ناس كتير او انكم يرصد ناس كتير منكم. الكنز الثالث، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها. يعني ايه يا اختي في الله؟ انت فاكره ان جوزك لما تقدم لك يتجوزك وعجبتيه وتجوزك ده لانك اجمل واحده شافها؟ لا والله، ده شاف معاكي 100 واحده وممكن اجمل منك. انت عارفه هو اتجوزك ليه؟ لان ربنا الملك اخذ بناصيته اليكي انت. يبقى البنت اللي قاعده قدامي دلوقتي زعلانه من جوزها، او جوزها زعلان منها، وفي سفك في العلاقات الزوجيه ما بينهم، عايزه جوزك يرجع لك الثلث الاخير من الليل. والله يا جماعه الثلث الاخير من الليل، قولي لي يا رب، هاتهولي يا رب، يجيبهولك. بس اوعى يعرف انك هتقول يا رب هاتهولي، عشان هو كمان يفهم بقى ويصحى في الثلث الاخير من الليل يقول يا رب انا مش عايزها يا رب، تبقى مشكله كبيره. فاحنا عايزين في السر كده هاتهولي يا رب. اذكر ان انا كنت في احد المواد وكانت ماده يعني ماده جراحيه يعني، وكانت ماده صعبه والدكاتره بتوعها صعبين جدا. فليله الامتحان الشفوي كانت بصراحه الدكاتره صعبين وكانت مجزره. فقعد جنب اتنين كده مستنيين الدور، كل واحد بيدخل كده ايه يعني يدخل ياخد اللي ربنا سموه له ويخرج يعني في مكان مغلق كده ما حدش عارف ايه اللي جواه. فيدخل يتعرض على دكتورين يسالوا اسئله الشفوي، يديله مثلا الصفر المحترم او يديله اي مكان الدرجه بقى اللي نصيبه فيه. فانا قاعد جنبهم كده يعني، فلقيت واحد بيقول انا مرعوب عشان ادخل في فلان ده بيدي الصفر، واحد يقول وانا مرعوب عشان ادخل فلان ده صعب جدا. فقلت لهم يا جماعه هو فلان نصيته بايد مين؟ قالوا الله. قلت لهم طب وفلان نصيته بايد مين؟ الله. قلت لهم طب قول يا رب ياخذ بنصيب فلان وفلان اليكم، يسالكم اسئله سهله ويدوكم درجات عاليه. ممكن ياخد دراستهم عنكم يسألوكوا اسئله صعبه ويدوكوا درجات وحشه. فالاثنين يعني ايه ما يبدو ان هم يعني في الفتره دي ما استوعبوش هذا الموضوع. دخلت بفضل الله ساعتها الاسهل اثنين في اللجنه كلها وخدت بفضل الله درجات يعني الواحد ما كانش يتخلف هذا الامتحان. الثقه في الله يا جماعه اما تثق فيه هيديك والله هيفتح عليك والله. اما تعامله اما تجعل انك هو الله هيكفيك امن كل شيء اقبله عليه حطه كل حاجز بينك وبينه. ثقوا فيه اقفوا على بابه اتبرغوا على اعتابه. عايزين يا جماعة نقول ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. عايز مراتك تحبك قل له يا رب هاتهالي. عايز جوزك يرجع لك قولي له يا رب هاتهولي. عايز دكتور يتشافه وربنا يحنن قلبه عليك. عايز بتاع الانترفيو انت داخل عشان المرضى في الشركة ربنا يحنن قلبه عليك قول يا رب خذ بناصيته الي يا رب. هنقول يا جماعة الكنز الرابع وده كنز جميل قوي قوي. الكنز الرابع كنز اسمعوا معايا يا جماعة. فإن تولوا فقل حسبي الله. لو كل الناس سابتك لو كل الناس سابتك لو ما حدش حد معاك قول حسبي الله. انا مليش غيرك يا رب خليك معايا يا رب. يا جماعة حسبي الله يا ناس يا ناس. ده سيدنا ابراهيم قالها حسبي الله ونعم الوكيل وهو داخل النار مفيش ضفر في صابع من صوابعه اتحرق. سيدنا ابراهيم قال هو داخل النار مفيش شعره في جسمه اتحرقت. سيدنا ابراهيم قال هو داخل النار مفيش حته في جسمه احمرت. حسبي الله. الكلمه دي والله لو قلبك دخل فيه اليقين بقدره الله قلبك هيتزلزل وانت بتقولها لربنا. يا جماعه يا اصحاب الابتلاءات يا اصحاب المشاكل يا ايتها الام الفاضله اللي قاعده قدامي دلوقتي ليكي بنت كبرت قوي وخايفه ما تتجوزش وليكي ابن لسه اتخرج بقاله 5 سنين وما اشتغلش وليكي بنت تانيه كل يوم في مشكله مع جوزها وهي غضبانه عندك. يا ايها الاب اللي زعلان عشان اولاده وما بيعملوش كويس يا حبيبي يا اللي بتصعد في الطريق وعايز تخلصها يا حبيب قلبي اللي عايز شغلانه يا اختي في الله اللي عايز عريس يا اخي يا ابي في الله يا اللي عندك سكر ولا عندك ضغط ولا عندك فشل عندك اي مرض نفسك ربنا يشفيك شفاء تام وعافيه تامه في جسمك. يا جماعه خذوا يقين ابراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. خذوا يقين ابراهيم تنبت لكم في السكر والضغط والفشل الكلوي جنات النعيم. خذوا يقين ابراهيم تنبت لكم في العروسه والبطاله والفقر جنات النعيم. خذوا يقين ابراهيم يا امه الاسلام ينبت لكم وسط الاسلحه النوويه والبيولوجيه بتاعت امريكا واليهود جنات النعيم. يا جماعه الكنز ده وضعوه في حياتكم ده كنز عظيم قوي هيفرق معاكم قوي في حياتكم والله العظيم لو تمسكتوا بالكنز ده. انتوا مصدقين يا جماعه انا ممكن اجي لواحد دلوقتي انت مالك انا تعبان ومريض طيب يعني ربنا قول يا رب قول يا رب ارفع له ايديك فيبدا يبص لك كده هو يعني مش عارف مش مصدق مش مصدق الله اعلم يعني هو عامل زي واحد يعني مش زيكم طبعا يعني ربنا يبارك فينا جميعا. فبيقول انا رخصتي اتسحبت مني وفي المرور وعايز حد يجيبها لي. طب يا حبيب قلبي ده انا عندي قريبي وزير اكلمه لك يجيبها لك. وزير يعني يعرف يجيب لي رخصه يعني ده وزير يا حبيبي وزير يعني يعرف يجيبها ده رخصه مرور رخصه مرور يعرف الوزير يجيبها لي ده وزير يا حبيبي يا جماعه ده الملك يا جماعه ده ربنا يا جماعه ده العظيم ده المهيمن ده القيوم. ايه المشكله اللي في حياتك ما يقدرش يحلها لك ايه يعني انا اسف الواحد يعني اما بيقابل بعض الاخوه بيحصل بينه وبينهم حكايات جميله والله. احد يعني انا عايز اقول الحكايه دي عشان اقول لكم ايه انت واثق انت واثق انه يقدر يحلك شكلك انت واثق انه يقدر يجيبك عريس واثقه وعريس يرضيك ويحبك ويعيشك ملكه في الدنيا انت واثق انه يقدر يحل ازمه الفقر اللي عندك انت واثقين فيه انت واثقين انه يقدر يحل لنا مشاكلنا. ف يعني صاحبي كان قاعد معايا كده فحسيت ان هو تعبان وعينيه شكلها مرهق ومجهد فبقول له مالك يا حبيب قلبي في ايه؟ ف يعني هو عنده ضغط فقلت له طب استنى هطلع اجيب جهاز الضغط اسلك الضغط واشوف احوالك ايه؟ ف يعني بقيس الضغط فلقيت ان ضغطه عالي فقلت له والله ضغطك كذا يعني فزعل قوي قال لي يا ده عالي يعني هو كان نفسه ان الضغط يطلع طافي شويه عن كده فصعب عليا فحاجه بسيطه كده قلت له طب اقيس لك تاني قال لي يعني ما تتعبش نفسك قلت له لا معلش اقيس لك تاني فقيس له الضغط تاني فلقيته سكت كده وغمض عينيه انا ما اعرفش هو بيعمل ايه بس حسيت ان هو يعني قاعد بطريقه غريبه كده فبقيس له الضغط

ايه ثمن ان يعيشك سعيد؟ تدفع توبة؟ تدفعوا ايه؟ تدفع انك انت تقومي الوقت زوجك اللي انت مزعلاته تتصل بيه وتقول له معلش وتستحملي زعله في الاول عشانك يا رب مش عشان حاجة، تدفع انك تقوم تصالح مراتك، تدفع انك انت تقوم تصالح اخوك، تدفع انك انت تقومي بناتك البنتين الصغيرين الطفلتين دول تحكي لهم كلام قصة دينية يمكن يطلعوا متدينين في وسط الواقع الرهيب ده، تدفعوا ايه؟ ثمن ان ربنا يسعدكم. يا جماعة احنا عايزين ننطلق والله مفيش حاجة تعطلنا ابدا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، فزع. شفتوا قبل كده واحد حرامية بيجوا وراه وبيجري على اسم البوليس، فزع الى اسم البوليس. شفتوا قبل كده واحد في غابة طلع عليه وحوش وبيجري عشان يستخبى، فزع. اجروا عليه الليلة في التلت الاخير، قولوا له الحقنا يا رب، انجدنا يا رب، اغثنا يا رب، ادركنا يا رب. وقفوا الليله في التلت الاخير بالايديه، اتمرغوا على اعتاب بابه، قولوا له ملناش غيرك، هتروح فين؟ لو فضلنا مقفول مين هيفتح لنا بابه؟ لو ما فتحتلناش مين هيقبلنا؟ مين هيتوب علينا؟ يا جماعه ده بيتنزل في التلت الاخير، لما يتنزل الليله بالله عليكم ويقول هل من تائب؟ قول له انا يا رب، انا يا رب قمت نفسي اتوب من كل اللي انا عملته. لما يتنزل الليلة ويقول هل من سائل؟ قل له انا يا رب عندي حوائج كتير انا لسه اسالك فيها، انا يا رب. لما يتنزل الليلة ويقول هل من مستغفر؟ قل له انا يا رب. قل له انا يا رب تعبت من المعاصي اللي عملتها، اتخنقت وقلبي اتحرق منها، انا يا رب. يا جماعه اقفوا بالايديه الليلة، ده لو ان اولكم واخركم كل اللي بيتفرجوا واللي ما بيتفرجوش عملوا النصيحة ده يوقفوا الليلة في التلت الأخير، وكل واحد طلب مسألته فأعطانا الله كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء. يبقى اتفقنا على إيه؟ الليلة قيام ليل إن شاء الله. الليلة نفزع إلى الصلاة. الليلة نقف بين إيدين نقول له يا رب جنالك يا رب، أنا يا رب عايز أعيل، وأنا يا رب عايز جوزي يصالحني، وأنا يا رب عايز أنجح، وأنا يا رب عايز أبقى متدين، وأنا يا رب عايز تملك قلبي بالإيمان، وأنا يا رب عايز تتوب عليا، وأنا يا رب عايز تثبتني، وأنا يا رب عايز أولادي يزيدوا أمي، وأنا يا رب عايز فلوس، وأنا يا رب عايز رزق، وأنا يا رب عايز صحة، وأنا يا رب عايز تشفيني. نقف ونقول يا رب ونفرح بيه ويفرح بينا ان احنا واقفين نقول له يا رب ويجيب دعائنا كله. هنقف الليله اقول لكم الصوره تصلوا بيها الليله، صوره مريم. اشمعنى صوره مريم؟ بتتكلم عن الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه الليله، معجزات ربنا في ان هو يشفيك ويهديك ويحل لكم مشاكل حياتكم. كفايه اول ايه، ولم اكن بدعائك رب شقيا. عمري يا رب ما دعيتك وشقيت ابدا، ولا مشكله في حياتي استمرت وانا بقول لك يا رب. يبقى نختم على كلمه يا رب، ونختم على لقائنا الليله كلنا مع الملك باذن الله في الثلث الاخير من الليل، واحنا بنقرا سوره مريم بقلوبنا وبنقول يا رب اجعلنا من سعداء الدنيا والاخره، اللهم اجعلنا من سعداء الدنيا والاخره، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.